بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني انتهت غزوة بدر بفضل الله سبحانه وتعالى بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. في الآيات يعني قوله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فهذا وصف لحال المؤمنين أنهم كانوا يستغيثون ربهم سبحانه وتعالى. والاستغاثة دائما تكون من الإنسان الملهوف اللي وقع في يعني أشد الحاجة أو وقع مثلا في كرب. ربنا سبحانه وتعالى بيصف المؤمنين ودعاءهم بالاستغاثة لصدقهم في لجوئهم إلى الله سبحانه وتعالى. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني يردف بعضهم بعضا، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة أن تقاتل مع المؤمنين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. القتال الملائكة كان والله أعلم قتالا رمزيا من باب المشاركة مع المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب الكافرين، ولكن الملائكة لم تقاتل بقوتها ولم تقاتل كلها، وإلا لو قاتلت لقضت على الكفار، ملك واحد يقضي على الكافرين جميعا لقوتهم وشدة بأسهم. يقول سبحانه وتعالى مبينا سبب المعركة وسبب قتال الكافرين، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. اللي حارب ربنا سبحانه وتعالى خاسر في الدنيا والآخرة. اللي يحارب النبي عليه الصلاة والسلام ودينه صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون من الخاسرين، لأنه يحارب الملك الجليل سبحانه وتعالى الذي هو شديد العقاب. ثم قال عز وجل موجها الكلام للكافرين ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، ثم توجيه للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، يعني اثبتهم. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، في بيان فضل ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين وأن النصر من عنده عز وجل هو الذي تولى تأييدهم ونصرهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الآيات بتبين للمؤمنين أن الله عز وجل معهم وناصرهم وأنه يؤيدهم، وفي نفس الوقت يوهن كيد الكفار ويضعفهم ويذلهم سبحانه وتعالى. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. الخطاب للمين؟ الكفار صح؟ لما أبو جهل ليه؟ يا رب احكم بيننا وبين محمد، ها؟ يا رب احكم بيننا وبين محمد، إنه أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنيه الغداء. يدعي ربنا يقول يا رب احكم بيننا وبين محمد وموته بكرة عشان هو قطع الرحم وأتانا بما لا نعرفه. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن تستفتحوا، يعني إن تطلبوا الحكم، فقد جاءكم الفتح. الفتح هنا بمعنى الحكم، ربنا سبحانه وتعالى الفتاح العليم بمعنى الحاكم، وهو خير الفاتحين يعني خير الحاكمين. وإن تنتهوا فهو خير لكم، يعني تنتهوا عن بغيكم وعدوانكم وظلمكم وكفركم. وإن تعودوا نعود، يعني إن تعودوا إلى ظلمكم نعود عليكم بمن يستأصلكم ومن يعاقبكم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. شوف أسباب النصر بقى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لما ربنا يقول لك يأمرك والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك لابد أن تطيع، هذا فيه أسباب النصر والفلاح. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لما كفار. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني سمع ينفعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لأنهم دائما يسمعوا ويعرضوا، هذا دأبهم. فربنا بيشبه الكفار بالدواب بالبهائم. التفسير دوت أو التشبيه ده ورد في أكثر من موضع. قال سبحانه وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني الدابة اللي بتمشي في الشارع دي على أربع أحسن من الكفار. فلازم المؤمن يبقى عنده النظرة دي، حتى لو كان هم في إيديهم أنواع التمكين وأنواع العتاد والعدة، ولكن هم شر الخلق عند الله سبحانه وتعالى، صم بكم عمي لا يعقلون. ثم يبين سبحانه وتعالى فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته له. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سبحان الله. اوعى تظن ان الكفار بكيدهم وعتادهم قادرين ابدا ان ينتصروا على الدين او يطفئوا نور الله عز وجل. فوق مكرهم مكر له سبحانه وتعالى، وفوق تدبيرهم تدبير له عز وجل، لانه على كل شيء قدير. ثم يبين سبحانه وتعالى ما انفقوا في غزوه بدر وفي غيرها. هم طالعين في الغزوه، انفقوا ولا ما انفقوش؟ يا انفقوا اموال طائله. كان في ناس بتذبح كل يوم 9 جمال ولا 10 عشان يطعموا الايه الجيش. ربنا سبحانه وتعالى بيبكتهم على كده. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. يتحسروا على الاموال اللي انفقوها وعادت بضد المقصود. انفقوا هذا المال لحرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ انتصر الدين وارتفع وضاعت الأموال ذهبت هباء. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ده في الدنيا. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون في الآخرة. يعني خيبة في الدنيا وخيبة في الآخرة. سبحان الله. أحيانا الواحد بيتذكر الآية دي لما يشوف الكفار ومن تابعهم ينفقون أموال طائلة في وسائل الإعلام وفي غيرها لصد الناس عن دين الله وصرف الشباب عن الالتزام بالإسلام، وتلاقي الوسائل دي تستخدم في نصرة الدين. يعني هما مثلا اللي عملوا النت مثلا، أو دلوقتي في مواقع كثيرة إسلامية تنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. هما ينفقون أموالهم ومع ذلك هذه الأموال اللي بتنفق تعود عليهم بضد المقصود، بضد الايه المقصود، وتستخدم في طاعة الله. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. شوف، ليميز الله الخبيث من الطيب عشان يحصل تميز بين الصفوف، ما يحصلش اختلاط بين الكفر والإيمان. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. بعدين شوف رحمة ربنا بقى، فتح باب التوبة للكفار. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كله مع أن هي جرائم ضخمة وكبيرة، لكن رحمة ربنا عظيمة. كل أن هم يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه ويرمونه بأشنع التهم بالسحر والكهانة والكذب، ويحاولون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، دي جريمة ضخمة جدا. وإصرارهم على الكفر وعبادة الأحجار من دون الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله يفتح لهم باب التوبة. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. في سنة لله، سنة كونية، إن الظالم والباغي والمعتدي والمجرم والكافر لابد أن أمره إلى بوار وإلى خسران. بعدين القاعدة بقى في القتال، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يعني فتنة؟ قالوا يعني شرك ظاهر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك ظاهر. قال لك ليه شرك ظاهر؟ لأن الشرك طالما له السلطان في الأرض حيفتن الناس. فلاحظ الربط بين كلمة فتنة وبين الشرك. طالما الشرك ليه سلطان هيحصل فتنة للناس، يفتن الخلق عن الإيمان إلى الكفر. وانت بتشوف بعض ضعفاء النفوس وبعض ضعفاء الدين لما يلاقي السلطان في يد الكفار يسيب اللي ممكن يسيب الإسلام، صح؟ عشان الفلوس، عشان القوة عندهم، فممكن نترك الدين. فلذلك سمي فتنة. فربنا بيأمر المؤمنين أنهم يقتلوا الكفار حتى يزيلوا هذه الفتنة، ما يكونش للكفر قوة ظاهرة، حتى يكونوا لا لو موجودين يبقوا أذلة عليهم الصغار. ثم يسمي ربنا سبحانه وتعالى هذا اليوم يوم الفرقان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ربنا اللي جمعهم سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا يخلوش طالعين للحرب، كانوا طالعين لليه؟ للعير، صح؟ للقافلة. وخذلك ربنا سبحانه وتعالى جمعهم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. ربنا قللهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، خدت بالك، ليقوي قلوب المؤمنين. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، يعني لما شافوهم المؤمنين في بداية الأمر شافوهم قليلين عشان يتجرأوا عليه. ويقللكم في أعينهم، وبرضو قلل المسلمين في عينيهم عشان يتجرأوا على المسلمين عشان تحصل الحرب، عشان ما يحصلش هدنة أو صلح. ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك. شوف شوف، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. شوف التوجيهات الربانية الجميلة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، دي أسباب النصر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أدي واحد. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، اثنين. يبقى الثبات وذكر الله كثيرا. ثلاثة، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تحذير من الايه؟ التنازع والتفرق والاختلافات والجدل. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، والصبر، واصبروا إن الله مع الصابرين. يبقى خمسة، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. بيّن سبحانه وتعالى أن الشيطان زين لهم. في الآخر بقى عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. إيه قصة الأسرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسر كم واحد؟ 70. جميل. فبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأسرة استشار الصحابة فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستشير، لأن لم ينزل وحش نعمل في الأسرة، ما فيش حكم عندنا شرعي كان نازل في الأسرة. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الأسرة، فاستشار عمر بن الخطاب واستشار الصديق. بدأ بالصديق، قال يا أبا بكر ما ترى؟ أبو بكر كان رحيما رقيقا. قال يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فلوس، يعني تأخذ منهم أموال وانسبوه، فيكون ما أخذناه قوة لنا عن الكفار. يبقى احنا نأخذ فلوس نتقوى عليهم، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا، يمكن بعد كده يدخلوا في الإسلام. طيب سيدنا عمر إيه بقى؟ تعرف سيدنا عمر هيقول إيه؟ قال له ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال يا رسول الله، والله ما أرى ما رأى أبو بكر، أنا مش شايف صراحة اللي يقوله أبو بكر. طيب شايف إيه؟ أرى أن تمكنني من فلان قريبي فأضرب عنقه أطير رقبته، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه. الإخوات موتوا بعض، ها؟ حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم، مش جايين يحاربونا، خلص عليهم، ها؟ عشان ما يقفوش على رجليهم بعد كده. ها؟ كلام جميل صراحة، والله رأي جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى ما قال أبو بكر، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم مال رأي أبي بكر رضي الله عنه، ولم يمل لما رأى عمر، ما فيش وحش، فالأمر واسع للنبي صلى الله عليه وسلم، فاختار الفدي، أخذ منهم الفداء. يقول فلما كان من الغد، عمر اللي بيقول بقى، غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، شوف الأدب بقى، فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. سلام على الأدب الجميل. قل يا رسول الله في إيه البكاء ده ليه؟ قل لي لو وجدت حاجة عشان أتحرك قلبي للبكاء أبكي معك. طب ما فيش، أتباكى، مش معقول أنت تبكي وأنا وأنا أقعد أسكت. صلى الله عليه وسلم، عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، يعني العتاب اللي نزل. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. شوف عزيز حكيم فيها شعار بالإيه، بالقوة كده والشدة على الكفار، العزيز الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، حكيم في أحكامه وفي شرعه وفي قدره. ده حكم الشرع، لكن ربنا قدر، ربنا قدر سبحانه وتعالى أن يمضي هذا الأمر، وفعلا كان في مضي هذا الأمر ترتب عليه خير بعد كده، أن ناس كثيرة من هؤلاء أسلموا ودخلوا في الإسلام بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. كان في بقى مرحلة بين غزوة بدر وبين غزوة أحد حصل فيها بعض النشاطات العسكرية للمسلمين، وحدث فيها بعض يعني أحدث من ذلك غزوة بني سليم بالكدر، مكان اسمه الكدر. نقلت الاستخبارات للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه جيش ودولة وليها مؤسسات، في جيش وفي استخبارات طبعا الاستخبارات لقلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان بني سليم من قبائل غطفان بتحشد قوتها، بيجمعوا نفسهم عشان يحاربوا. فباغتهم صلى الله عليه وسلم، ده اسمه المبادئة، الضربة الأولى، لسه هيحضروا نفسهم يضربونا، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم جمع 200 من الصحابة وهجم عليهم، فتفرقوا في الجبال وهربوا في كل مكان، وتركوا في الوادي 500 بعير فاستولى عليها المسلمون. كانت غزوة مباركة وفيها غنيمة سهلة وباردة. حدث مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل بقى في المؤامرة دي، كان فيها معجزة. بعد ما طبعا غزوة بدر خلصت، الكفار في مكة سيموتون غيظا مما حدث، فمين قاعد؟ عمير بن وهب الجمحي قاعد مع صفوان بن أمية، عمير بن وهب قاعد مع صفوان بن أمية، فعمير بدردش معاه، طلعت منه كلمة بيقول إيه، فبيقول والله لولا ديون علي ولا أملك لها قضاء وأولاد أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله. بيقولوا لولا الديون اللي علي والعيال اللي وراي خايف عليهم يضيعوا، أنا هروح أقتلهم. جميل، مين تسمع كلام صفوان؟ الاثنين قاعدين مع بعض في السر كده، ما فيش حد معاهم تاني. قال له بس الديون بتاعتك علي هسدها لك كلها، والأولادك أولادي، روح بس اعمل. ها بصدق لقى واحد بقى فدائي بقى ويتجرأ في المسألة دي، قال له ماشي. المهم اتفقوا على كده، خدت بال حضرتك. فقال له عمير فاكتم عني شأني وشأنك، طب ما تقولش لحد. قال افعل، كذلك عمير خد السيف وشحذه وسمه عشان تبقى الضربة بتاعته ايه قاتلة تيجي في حتة موت. ثم انطلق حتى قدم به المدينة، فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته رآه من؟ عمر بن الخطاب. عارف سيدنا عمر ها؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله ها؟ رآه عمر وهو في نفر من المسلمين. سيدنا عمر كان في الوقت ده زي ايه؟ زي حرس الحدود كده، يحرس للنبي صلى الله عليه وسلم ومع الكتيبة ايه؟ ها؟ من المسلمين. المهم شافه أول ما قال له هذا الكلب عدو الله ها؟ على طول بيقول للصحابة المال هذا الكلب عدو الله ما جاء إلا لشر. سيدنا عمر كان عنده بصيرة سبحان الله، شوف الواحد كده يعرف يقول هذا الكلب عدو الله ما جاء إلا لشر. هو خد بالك عمير جاي عنده إيه سبب ممكن إيه يعني يعلق عليه الموضوع، أنه هو ابنه أسير، ابن عمير ده أسير في المدينة ها؟ فلما حد يكلمه يقول أنا جاي عشان ليه؟ عشان الأسير. فسيدنا عمر ما شافه هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشر. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفا، ده جاي مع السيف. قال فأدخله عليه، فأقبل بعمير فلببه بحمالة سيفه. عارف تمسك واحد من خناقه وكده مسك السيف، خدت بالك حمالة السيف البتاع اللي بيحطه فيه السيف، راح مسكه كده خنقه ها بحمالة السيف بتاعته ودخل بيه على النبي صلى الله عليه وسلم شده كده. ما هو دلوقتي حضرتك هو كافر حربي ها، فدخل بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اطلقه يا عمر سيبه ها. فالمهم ايه سابه. فعمر قال للصحابه اقعدوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم واحذروا عليه من هذا اللئيم من هذا الخبيث انه غير مأمون خلي بالكم. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا وقال له أنعم صباحا أو أنعموا صباحا، التحية يعني زي صباحك بخير صباحك بنعيم كده كلمة من هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام تحية أهل الجنة. ثم قال ما جاء بك يا عمير تجي ليه؟ قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه، أنا جاي عشان الأسير ده شوفه طمن عليه. قال فما بال السيف في عنقك، طب جايب السيف ليه؟ قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا، أنا كان معانا سيوف وضربتونا وبهدلتونا ببدر، السيوف عملت حاجة؟ شوف اللئيم يقول كده بيمكر. هو أسلم بعد كده رضي الله عنه، احنا بنتكلم عليه قبل الإسلام يعني ها؟ فبيقول له قبحها الله من سيوف هل أغنت عنا شيئا؟ قال أصدقني ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك. قال بلى، قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش ثم قلت لولا دين علي وعيال علي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني والله حائل بينك وبين ذلك. صح؟ نصف ماله الموضوع من أوله لحد آخره. فقال أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما آتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام. أسلم عمير رضي الله عنه وربنا من عليه بالدين والفضل والخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم في الدين وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيرة. بس كمان سيبوا له ليه الأسير بتاعه مجانا. مين بقى في مكة مستني ليه للموضوع؟ صاحبه صفوان. صفوان كل يوم ما يمشي يقول لهم أبشروا بوقعة تأتيكم تنسيكم هزيمة بدر، استنوا يومين كده وحيجي لكم خبر جميل يفرحكم. وقعد يسأل بقى الناس كل ما يجي حد ها يسأل ايه عمير ايه الموضوع ما فيش اخبار جديدة ها، حتى اخبره راكب عن اسلامه. وفي رواية انه انتظره حتى رجع قال ماذا فعلت؟ قال اسلمت لله. قال له قبحك الله لا انفعك بنافعة، تكلمنيش بقى ها، ما فيش بيننا وبيننا اي صلة. سبحان الله. عمير كان بعد كده السبب في إسلام صفوان، بس في سنة كام؟ 8 يعني تأخر الإسلام صفوان تأخر كبير في إلى سنة 8 من الهجرة، فكان سبب هدايته على يد عمير رضي الله عنه. طبعا معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام حيث يخبره بأمر غيبي لم يطلع عليه أحد. حدث بعد ذلك غزوة بنو قينقاع. بنو قينقاع دول قوم من اليهود يعيشون في المدينة مع المسلمين. أنت تعلم طبعا اليهود أهل خسة وغدر، كانوا بيحاولوا يعني اليهود أكثر من محاولة أن يشعلوا الفتنة بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار، حتى أنهما مرة واحد من اليهود كان اسمه شاس ابن قيس قال لشاب من اليهود اجلس مع الأوس والخزرج ذكرهم بيوم بعاث وأنشدهم ما قالوا فيه من الشعر، عشان يحرك ليه عصبية الجاهلية القديمة والصقر ليه القديم. فقعد اليهودي ده وسط المسلمين وهم قاعدين، ده درس خد بالك لازم الواحد يبقى ايه ياخد باله وحذره من الأعداء قاعد وسطيهم خد بالك. فقال لهم فاكرين لما واحد قال كذا كذا فواحد قال ده كان بيقول كذا وكذا وقتلنا منكم كذا، والتاني راح رد عليه قال له ما احنا برضو عملنا فيكم كذا، قاموا بقى ايه كادوا يقتتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم مسرعا قال لهم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر حتى هدأهم صلى الله عليه وسلم وبكوا وتعانقوا وعلموا أن ذلك من كيد الشيطان وكيد هذا العدو. بنو قينقاع غدروا بالمسلمين ونقضوا العهد. من ذلك يعني أو سبب الغزوة أن امرأة من المسلمين ذهبت إلى سوق بني قينقاع وكانوا يبيعون الذهب ويشتغلون بصناعة الأواني، فذهبت المرأة يعني لحاجة لها، فقام يهودي فعمد إلى طرف ثوبها فربطه بأعلى وقعد يقول لها الأول وريني وشك وبتاع عايز أشوفك كانت مغطية وجهها، فأبت ففعل ذلك ربط طرف الثوب بأعلى، فلما قامت المرأة انكشفت سوءتها فصرخت. كان في مين موجود؟ واحد مسلم في السوق، فقام إلى اليهودي فقتله، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه. بعد هذا الكيد أكثر من مرة ويعني محاولات الوقيعة بين المسلمين لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بد من تأديب أولئك اليهود. اليهود خد بالك لا يعرفون إلا لغة القوة، الحوار والسلام ده كلام ضحك تحكوا بيه على الناس، يعني ممكن نقعدوا تفاوضوا معهم 500,000 سنة مش هتوصل لحل. السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. المهم النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجيش وخرج فحاصر اليهود، دي كانت غزوة بني قينقاع، واستخلف على المدينة أبا لبابة ابن المنذر وأعطى لواء المسلمين لحمزة بن عبد المطلب. حاصرهم صلى الله عليه وسلم حصارا شديدا فلم يقاتلوا، سبحان الله ربنا قذف في قلوبهم الرعب، مع أنهم خد بالك كانوا 700 مقاتل وعندهم العتاد الكامل، يعني كلهم يحسنون القتال 700 ومعهم القتال يعني العدة للقتال، ومع ذلك لم يخرجوا للقتال. وهم قبل كده يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا للمسلمين لا يعني لا تحسبوا يعني أنكم انتصرتم على العرب، إنهم لا يحسنون القتال، لو قاتلتمونا لعلمتم أن الرجال. طيب ورلونا بقى الرجال هنا كده، واحد فيهم طلع ولا واحد طلع واخد بالك. فحاصرهم صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي مذلة عجيبة، يعني يقبلوا على نفسهم بهذا الذل، إن هم تعرف يعني إيه ده بالمصطلح الحديث اسمه الاستسلام، إن هم يبقوا أسرى في يد المسلمين ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسلموا إيه نفسهم اعمل فينا اللي تعايش. فعبد الله بن أبي بن سلول قام بقى بدوره النفاقي، كان هو أظهر الإسلام بقى. كان هو حليف لهم في الجاهلية، فقعد يلح على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أحسن فيهم أحسن فيهم يا محمد، دول حلفائي ودول ودول. فالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسله لهم، ولكن اشترط عليهم أن يخرجوا من المدينة، يبقى في جلاء لا يمكثوا في المدينة معه عليه الصلاة والسلام بعد هذه الخيانة وهذا الغدر منهم. وألا يأخذوا معهم إلا يعني ما حملته الجمال. فأخذ المسلمون منهم أموالهم وما تركوه، وكانت غنائم كثيرة. دي غزوة بني قينقاع باختصار، وكان نصر بفضل الله سبحانه وتعالى للمسلمين. لنا استكمال إن شاء الله. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.